نعم. هذا لن يحمل المطلق على المقيد. إيش؟ نعم. إيه. نعم. يعتبر ختان بالنسبة له إذا كان غير. إيه. ما يعتبر ختان. لا. طيب إذا مسر ختان الرجل. نعم. هم يقولون إن هذا الفرج ما دام ما تيقن أنه أنثى فهو بمنزلة أي فتحة في البدن. ما يحصل بها التلذذ إلا إذا حصل إنزال. يعني ما يعتبر ختان. لا ما يعتبر ختان. لأنه ما هو أصلي. مثل أي فتحة في البدن. لو ينفتح في الإنسان مثلا في بدنه شيء فلا يفتح لها حكم الفرج الأصلي. نعم. حديث الذي سقر ختانا. نعم. نعم إذا التقى الختانان لا ينبغي أن تكون مشكلة عليه، لأن الختان للرجل محله ما فوق الحشفة، الختان قطع الجلدة المحيطة بالحشفة كلها، والمرأة معروف ختانها، ولا التقاء إلا بتغيير. نعم نعم. نعم. أرجح أنه لا شيء عليه إلا أن يحصل نزاع. التناقض عند الفقهاء أنهم لم يجب الحد في من يعني بنى بميت. نعم. وأنهم أوجب الغسل. أي نعم. فنحن الآن صار عندنا تناقض. ليش؟ لأن الحد على من بنى بميت. نعم نعم. ورجحنا. هناك رجحنا الوجوب لما فيه من الانتهاك، انتهاك الحرمة، ولهذا ذكرنا لكم الإمام أحمد عنه رواية من حد مرتين حدين، فانتهاك العرض حاصل. نعم. يحصل التقاء، ما في الشك يحصل التقاء، أي لكن بس الحديث ثم جهدها، هذا ما في جهد. نعم. في واحد نعم. لا، هذا الانقطاع شر، لأنه مثل ما نقول ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، وتمام الحول شرط للوجوب، فيفرق بين السبب وبين الشرط، فالانقطاع نفسه مو هو الشرط، مو هو السبب، السبب الحيض، ولهذا تترتب أحكام الحيض بمجرد خروجه، يعني مثل ما كما سيأتينا ما يجوز مثلا تقرأ القرآن أو تلبس المسجد أو ما أشبه ذلك، كل الأحكام تترتب بمجرد خروج الحيض. هذه مسألة ما هي في الدرس يعني. طيب نقول إذا تقطع الميت وتعذر تغسيله فإنه يمم على قول بعض أهل العلم، ومن أهل العلم من يقول لا يمم، لأن المقصود من تغسيل الميت التنظيف والتطهير. نعم. وهذا ليس فيه تيمم، ولأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن على قول من يقول إنه يمم يضرب الحي يديه بالتراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه، يسقط إذا لم يبقى وجه يسقط. نعم نعم. بالنسبة للجامعة الميتة أو مثلا فيها الميتة، ما يعتبر هذا فرج الميتة يعتبر ختان، ومثل الرجل ذكر حديث عائشة إذا مثل ختان ختان. نعم نعم. ولا مثل فالإجهاد وغيره، بس هذه مسألة نادرة، يعني قد يقال إن هذا نادر، يعني ما حتى رسول لما تكلم بهذا الشيء قد يكون خطر على بالي هذا الأمر. قول الإجهاد هذا مثلا أتعارض من حديث عيسى نصر كتاب هذا يحمل المطلق على المقيد. طيب بالنسبة للغربة إذا يعتبر ختان إذا كان غير إيه؟ ما يعتبر ختان. لا. طيب إذا مسر ختان الرجل. نعم. هم يقولون إن هذا الفرج ما دام ما تيقن أنه أنثى فهو بمنزلة أي فتحة في البدن، ما يحصل بها التلذذ إلا إذا حصل إنزال. يعني ما يعتبر ختان. لا ما يعتبر ختان، لأنه ما هو أصلي، مثل أي فتحة في البدن. لو ينفتح في الإنسان مثلا في بدنه شيء فلا يثبت لها حكم الفرج الأصلي. نعم. إذا جهد بدون ما عليه الشيء. لا ما عليه إلا إذا حصل نزاع. يعني لا عليه ولا عليها. إيه هو معروف إن هذا كناية كناية عن الجماع. كناية عن الجماع الذي يحصل به الجهاد. ولا مسألة الجهاد لو نقول مجرد مشقة كان نقول لو جلس ثاني بوبز عليها ويقدر يركها صار جهاد. نعم. لا لا ما ما ما يغسل بالغسل الأول وهذا يغسله لا بد أن يغسله. إيه إيه نعم. ومن لزمه الغسل أو ما لزمه لم يكن فرض جائز وكذلك لزمه وجوابه فرض. وقد مر علينا في الفندق أن أثناء الفرض فيه من فرض وعلى هذا يكون معنى قول من لزمه قيد الإنسان لزمه الغسل سواء ذكر أم ينقص. وبما لا يلزم الغسل واحد من موجبات الستة وهو خروج من ينقص الغدة خروج الحجرة والموت ختام الكافر والموت والخير سنفا. إذا وجد واحد من الموجبات يلزم الغسل فإذا لزم الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبد ويتقدم وقلنا هنا فلان كان حدث محقق هذا محقق. إذن في الدراسة السابقة معلومة من نفسه وهذا مثناء يحتفظان بمن عليه الجناس من كلمة هو قال المعلم رحمه الله حرم عليه بقراءة القرآن حرم عليه بقراءة القرآن. ومثلا لو كان عبد زوجته حرم عليه أن يقرأ القرآن وإذا حارت المرأة حرم عليها أن تقرأ القرآن وإذا نجس حرم عليها أن تقرأ القرآن وإذا كان كافر حرم عليه أن يقرأ القرآن. كل ما تجمعه بأي موجب من الدراسات السابقة يحرم عليه أن يقرأ القرآن حتى يعتقد أو حتى يتوقع لأنه إذا لم يعتقد لم يجد الوجوب باقية. فننظر أولاً نبدأ بالجنس أو نفكر أولاً قراءة القرآن. قراءة القرآن هو أن يقرأ الإنسان كيف من القرآن سواء من كلمة حق أو عن ظهر قلبه. والذي يحرم عليه قراءة آية فقاعدة إلا إذا كانت الآية قوية فإن بعضها كالآية الكامل. وأطول آية في كتاب الله آية الكرسي التي في بقرة يا أيها الذين آمنوا إلى بدعهم بدين بعدهم بسلم. ومع هذا لم تستوعب حروف الهجاء واستوعب حروف الهجاء آيتان سواها أكثر منها وقد لا أقوم بنا في بقرة. طيب إذا فإنه لا بأس. ثم أن المؤلف يقول حرم عليه قراءة القرآن ذاتها أهل الذكر وافق القرآن. فتلاعب الذكر وافق القرآن لا تختلف إذا قبل الذكر والتلاوة، مثل لو قال بسم الله الرحمن الرحيم يخطب الذكر ما أخذ القرآن كذا، ولو قال الحمد لله رب العالمين يخطب الذكر كذا، لأن هذا من القرآن. لكن هو لم يخطب، لم يخطب القرآن. ولو قال قابلت شخصا ثم نظر، يعني نظر إليه ثم نظر، هذه آية من القرآن، لكنه ما قصد القرآن بل فلدا. طيب، ما هو الدليل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن؟ الدليل حين علم أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم القرآن ولا يكتبه عن القرآن إلا الجنابة. الجنابة من هذا الدليل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من سلم عليه فلم يرجع عليه السلام وهو غير متوضع، قال إني حرصت أن أقرأ بقى على غير كفر، والقرآن أخطأ بالكفر. وهذا يدل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن، ولأن في منزل من القرآن حقا له على المبادرة إلى التكلم. لماذا؟ لأنه إذا علم أنه ممنوع من قراءة القرآن حتى يقتل فسوف يبادر ويكون بذلك مسرعا، ولأنه قد روي أن الملك يترقص القراءة من فم القارئ، وأن الملائكة لا تقول إلا بالجنون، ومحض الجهل على هذا فإذا قرأ القرآن فإما أن ينحرف أو أن يحزن الملك من تلقى القرآن، وإما أن يؤذيه بجنابته. وهذا وإن كان في السير من البعض لكن يعلل به، وعلى كل حال فقراءة القرآن من جنون حصل. فقيل الحائط، الحائط ممن يظن هذا كان يحرم على قراءة القرآن، الجواب نعم، يعني المعلق يدل على أنه يحكم على قراءة القرآن. وعلى هذا جمهور أهل العلم أن الحائض لا تقرأ القرآن، ولكن لها أن تذكر الله بما يوافق القرآن، نعم لها أن تذكر الله بما يوافق القرآن، ولكن قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه ليس في منهج الحائض من قراءة القرآن نصوص صريحة صريحة، وإذا نقل فيها نصوص صريحة صريحة كاملة فإن الأطلق القراءة أو نحن الكل حتى يقوم بين على المنع. والله عز وجل أمر بقراءة القرآن مطلقا، فأي حال من الأحوال يخرج بها الإنسان تخطر من بلاد الله عن قراءة القرآن فإننا نطالبه بالجريمة. وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح لأنه حال من قراءة القرآن فإنها مأمورة بالقراءة. فإن قلت ألا يمكن أن نقيسها على الجنوب بجانب أن كلا منهما يلزمه الغسل بسبب الخالق؟ الجواب أن هذا قياس مع الثالث، والثالث هو أن الجنوب في اختياره أن يغير هذا الناس. قلت لماذا؟ إلى الفكر يعتقد ويظن وهو قول له غير قال الناس. وأما الحائط فليس بإمكانها أن تزيل ذلك الخلق أمامه. ثم إن الحائط مدتها تطول غالبا والجنوب لا يمكن أن تزيل، لأنه مهما كان سوف تأتي الصلاة ويلزم إلى الفكر والنفسة كذلك، بل من باب أولى، بل من باب أولى أن يرخص لها لأن مدتها أطول من مثبت الحال. وما ذهب الى الاستسلام فهو مذهب القول، لانه كما قلت الاصل عدم المانع، وان الانسان معمول بكلاوه كتاب الله، وقد احنا الله تعالى على من يكون السابق. طيب، فاذا قال قائل ما دام العلماء مختلفين وفيه احاديث واذا ضعيفه، لماذا لا نفعل المساله مرتبطه او معلقه بالحال؟ فان السابق الحائر الى قراءه القران مثل الاوراق او ان تتحفظ ما حفظت حتى لا تنسى، او تكون محتاجه لتعليم اولادها او لتعليم بنات المذاهب، فاننا نضيف الى هذا. واما مع الحاجه فناخذ بناره للاهواء ونقول لها اكثر فاتق الله عز وجل باسم غير القران، وهي لن تفهم من ذلك. فاذا هذا ذاهب الى هذا فكان مذهبا قويا جدا. فلدينا الان ثلاث مذاهب: المنع مطلقا، والاباحه مطلقه، والتفصيل. والاباحه مطلقه اقوى من المنع مطلقه، ويبقى النار بين الاباحه المطلقه وبين التفصيل والمطلق. طيب، تقول اسلام سعد لو ان رجلا اسلم وقال اريد ان اقرا فاتحه قبل ان اقرا، قلنا له لا حتى تقول، لان قلنا لدينا خروج. فما هو الدليل؟ يجب ان يدعي سوى القياس، سوى القياس وقياس فيه نظر، النظر قوي جدا. النظر اولا ان الذنوب قد اجمع العلماء على وجود الوقت عليه بخلاف الذات، فان الذات مختلف من ذلك كما قلت، ولا يمكن ان يقاس المختلفين على من يطبق عليه. فان قلت نحن نقيسه عند من يقول بوجود الوقت على الذات، اما من يقول بعدم الوجود فامر الله انه لا خلاف. فالجواب قد جاء على قول من يقول ان الرسول عليه فان القائل بذلك لا يرى ان وجوده متحكم كتحكم الرسل من الجماعه، بل يرى انه ارعب. وعليه فمن هو الكافر من قراءه القران حتى يعتقد ضعيف، لان ما في احاديث لا صحيحه ولا ضعيفه ولا تريد الا هذا الخلاف الذي قد يدعى منه، بل هو فعلا ممنوع بخلاف يتقى عليه. وقد كنا نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول وقال المحدث واللبس في نفسك، وقال واللبس في نفسك من اوضح انما يحكم على من هذه الغسل اللبس في نفسك يحكم عليه ان ينجح في نفسك، يعني يقول لو هو نفسه قصير. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه ولا تقربوا الصلاه ولا تقربوا الصلاه ولا تقربوا الصلاه الا عبد الحليم، يعني ولا تقربوها ذنوبا الا عبد الحليم. ومعلوم ان قوله الا عبد الحليم لكنما لا تقربوا الا عبد الحليم، لان عبد الحليم لا يقرب الا بالنعمه عن قدام اطراف، يعني في المرور في اماكن وهي المكان. فإذا عبر النفس فلا نفس، وأما أن ينكث النفس فإن ذلك حرام. لأن المساجد بيوت الله عز وجل ونحن بذكره وعبادته وملائكته، فإذا كان آخر الزفر والأشياء الكريمة ممنوعا من شقائق المسجد، فالجنوب الذي تحكم على الصلاة من باب أولى، لكن إذا كانت الملائكة لا تقوم بالجنوب لأن الملائكة تأذى تمنعها من تقوم هذا المسجد. لكن عبور ونفسه يقول ولا عبور النفس إلا لحاجة، كان يعبر الغداء أو الشاء المسجد بحاجة بحاجة إلى العبور. ما هي الحاجة؟ الحاجة متنوعة، قد يريد أن يدخل من باب ويخرج من باب آخر لأن لا يشاهده أحد، قد يصل إلى ذلك لأنه أخطر يوجد بعض المساجد الأخلاق مخير بها يكون إذا رحنا عذاب وقد معه أكثر من أن يذهب ويغرق من وراء المسجد فيعبره لكونه فقير، قد يعبره لحاجة مثل أن ينظر هل فيه محتاج أو مسكين أو شرطة غير محتاج أو يقتل ويغرق. المهم أن الله حاجة كبيرة فيعبر لحاجة. وأفادنا المؤلف من قول هذا أنه لا يجوز له أن يعبر بغير هذا، وله الآية الكريمة عند عهد الحديث العموم سواء كان لحاجة أو بغير حاجة، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله كره أن يتخذ المسجد طريقا إلا لحاجة، ومحل كراهة أو كراهة هذه ذهب الوجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عن المساجد أنها بنيت بالسرى والكشر وقراءة القرآن، فكون تستمر يقول قد كان معه الرجل على قراءة ما بين الصف إلا إذا كان من الصف. طيب قال ولا ينفث فيه، لماذا لا ينفث قوله تعالى ولا ينفث إلا هذه الكلمة؟ قال بغير وضوء، بغير وضوء فإن توضأ لهذا النفس. الدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا توضأوا من الجنابة نقضوا لهم، فكانوا واحدين في مناح المسجد فإذا احتلم ذهب وتوضأ ثم عاد ثم عاد فنحي. وهذا دليل على أن هذا جائز، فإن ما فرض بعهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكر فهو جائز إن كان من الأفعال غير التعبدية، وإن كان من الأفعال التعبدية فهو دليل على أن الإنسان يكفر عليه. هذا هو الدليل. ولأن الوضوء والأمر وضوءا يخفف الجنابة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يكون عليه الغسل أي نعم وهو جنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليمضي. هذا جاء في حديث صحيح عن عمر، فقول إذا توضأ فليغسل يدل على أن ذلك يخفف من الجنابة وغسل به من حيث المعنى أيضا، لأن الوضوء أحد الطهورات وهو لولا الجنابة لكان رافعا يتحدث رفعا كليا، فإن علم يكون مخففا للصلاة. إذا الذي يحكم على من لزم الغسل من أنفسه الصلاة والطواف ومسك المسجد وقراءة القرآن والنفس بالمسجد إلا بالغسل، الخمسة كلها تحرم على من لزم الغسل ورفعهم من الصلاة ثم قال ومن غسل ميتا او افاق من جنون او اغماء بلا حلم ثم له غسل. في هذا الباب ذكروا رحمه الله ما يوجب الغسل وما يسمى له غسل، فمنه تقديم الميت اذا غسل الانسان ميتا فإنه يسمى له أن يعتقد، ما هو الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل مجلسا فليغسله، ومن حمله فليتوضا. هذا ولكن المثل فيها كلام. ومنهم من قال انه يجب عليه ان يغسل مجلسا، وجعل الى المجلس من مجلسه واستغل بها الخير. قال لما في عليه كما قال فليغتسل، والاصل في الامر الوضوء. وقال اخرون اكثر منه، قالوا من غسل مجلسا فلا يسن له الغسل ولا يجب عليه. اكثر منه الدليل قالوا بان هذا الحديث لا يتحمل ذلك الغسل، كما قال الامام احمد لا يصلح في هذا ذلك. وإذا لم يصح فإن دعوى مشروعية فعل النفقات تحتاج إلى دليل، والأصل عدم الدليل. لكنه قد صح عن أبي هريرة أنه أمر غسل الميت بالغسل، وهذا ينبني على قول بحجية أو الصحابة. والقول الثالث مسألة القول الوسط الذي نص عليه المؤلف أن من غسل ميتا ثم له الغسل ولم يفعل. وقلت هؤلاء انهم قالوا ان هذا الحديث فيه الامر والاصل في الامر المذموم، لكن لما كان هذا الحديث فيه شيء من الضعف لم ينتهي بالتنجاح. ارسلتم مضاف يقول لما لم يكن هذا الحديث صحيحا او حسنا لكن الاحساس صار غير قائم بالجزاء بجنة. وهذه قاعدة مرت علينا من سبق أن النهي إذا كان في الحديث ضعيف لا يقوم بالتحريف، والأمر لا يقوم بالوقوف، لأن الإسلام بالنهي أو بالفعل يحتاج إلى دليل قطع بيتمه في إسلام العباد في أمر من الأمور. وهذا قول ابن سليم هو قول وسط. فإن قلت ما أكثر الذين يغسلون الموتى ولم يؤمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أو بغسل، فقط من الذي وقفت هنا قد قال ولم يؤمرهم بالغسل، وأم عطية ومن كان يغسل النساء قد سن بناتك مسلم الرسول عليه الصلاة والسلام وأمرهن بغسلها ولم يأمرهن بلا سبب. فجاءوا نعم هذا صحيح، ولا حديث صحيح ما هي أمر بلا سبب، ولكن يزول على ذلك أن قال عدم الأمر ليس أمرا بالعدم. لأن عندنا قول الأصل أن هذا القول قائم إذا كان يصيب إلى صح. وأيضا نحن لا نقول من هذا الموضوع فعدم الأمر لابد أمر آخر، عدم الحمل في موضعه يدل على عدم الوجود، لا يدل على انسان الصغير مطلقا. فالاطراف ما نص عليه المؤلف ان الانسان اذا غسل ميتا ثم له غسل، بل فان غسل حيا فما لو غسل المراه طفلها لانه لا يدل. وهذا مما أوجب لأبي حنيفة وأصحابه رحمه الله، أوجب أن يقولوا لا يكون الغسل من فضل الميت، أي لأنهم متفقون على أن المؤمن ظاهر حيا ومجنون. فإذا كان تقول الحج لا يكون له الغسل وتقول الميت يكون له الغسل، وهم لا يرون صحة الحديث لأن ضعف هذا الحديث وجب عليه الأخذ من الكلام. تسل القول بالوجوب عنده ظاهر لأن الأصل في الأمر الوجوب، وأما من ضعفه فإنه لا يلتفت إليه ويأخذ بأمر أبي هريرة نفسه محتجا بقول الصحابي. قال: أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حل. الجنون معروف وهو زوال العقل نسأل الله العافية،